عربي سألوني عن بلدي قلت لهم غالي عندي لكن وينك يا أرضي عربي وبلدي عربي يا لا لا يا لا لا مرحبتين ويا هلا باللي كان يوم كبير والزمن حوالا يا لا لا يا لا لا مرحبتين ويا هلا باللي كان يوم كبير والزمن حوالا كان العرب علم وأدب فرسان وصقور صار كل شي ماضي شرق الاسم غرب الفعل ومنهم تهتنا والله يا عين يا سامعين من حالنا اتمسخرنا على العادات وجيلنا عادي صرنا نسهر في البارات وما في مشكلة يا لا لا يا لا لا مرحبتين ويا هلا اللي كان يوم كبير والزمن حوالا لين المسا كل ساعة في مول كل همنا أحدث موضات وأجمل عطور من أغلى شيء عطني شوال ومين مثلي يكون وين ما بروح أفدن أنا كل العيون نظارات وسيارات أودي وفراري نموت نضيع مليارات وحالنا مهزلة يا لا لا يا لا لا زمن حوالا وقسمونا الامريكان وفرقوا بين الجيران يا ريت اللي جرى مكان وعين علينا يا ودا وقل لي وين الوحده وين وكنا اقوى متفقين وعشنا وشفتينا يا عين كل واحد في